صفحة كم؟ نعم. يعني أن الأصل في الأمر الوجوب إذا كان من قبيل العبادات حتى يدل دليل على الندب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول رحمه الله تعالى عند قوله فإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يقول فهذا الأمر ليس الوجوب قطعا. نعم، لأنه عند جميع العلماء أنه للإباحة، لكن هل النهي إذا ورد، هل الأمر إذا ورد بعد النهي أنه يفيد الإباحة، أو أنه إذا ورد بعد النهي يرد المسألة إلى الحكم الأول؟ شيخنا يقول أنه للإباحة، إباحة، فكأنه قال إذا حللتم ارتفع النهي. طيب إذا ارتفع النهي ما الذي يصير؟ ها، عاد إلى الحكم السابق. ولهذا القول الراجح أن الأمر بعد النهي ها رد للحكم السابق، رد الحكم السابق. نعم. يعني أن كل أمر للصلاة الأصل وجوب أي صلاة، لكن دل الدليل هنا حديث العرابي ها دل الدليل على أن الصلاة الواجب هي الصلاة الخمس فقط، وإلا لولا هذا الحديث ها وأمثاله لجعلنا كل أمر في الصلاة فهو من باب الوجوب. نعم. هذا القول الأول، هذا القول الأول وهو أن الأمر لا يقتضي ها لا يقتضي الفورية إلا بدليل، لا يقتضي الفورية إلا بدليل، بل إن الأمر ها للتراخي، بل إن الأمر للتراخي، واستدلوا بهذه الأدلة، استدلوا بهذه الأدلة. نعم. هذا القول الأول، يعني الأصل الأوامر أنها ليست الفور، ليست الفور. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، الأصل أنك لا تأثم إلا ها عدم التأثيم بالتأخير، الأصل عدم التأثيم، إنما المطلوب منك هو وجود الفعل، فمتى ما وجد حصل، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه للفور وهو الراجح، قال المصنف نعم. والقول نقلي وعقلي، أما النقلي الآيات سارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا، واضح لنا إلى آخره. نعم. هذا من السنة، وقبله القرآن شارع إلى مغفرة من ربكم وسابق، هذا كله تدل على الفورية. والسنة هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يحلقوا في عمرة الحديبية لما منعوا من البيت تأخر الصحابة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، والغضب يدل على أن الأمر للفور، لو كان للتراخي ما غضب. نعم. طيب إلى متى؟ عقلا إذا قلنا ليس الأمر للفورية متى يأتي به؟ ساعة، ساعتين، يوم، يومين؟ لابد من التحديد. نعم. فهذا يدل على أن الأمر لأي شيء للفور. نعم. والصواب أن الأمر على الفور إلا إن هذا دليل على أنه للتراخي، وأما التكرار فهو كما قال المؤلف لا يقتضي التكرار إلا إذا ورد ما يقتضي التكرار. طيب انتبهوا، المصنف قال في البيت، ارجعوا إلى البيت، قال ولم يفد فورا ولا تكرارا. إذن رأي المصنف أن الأمر لا يفيد الفورية، والراجح أن يفيد الفورية. أيضا رأي المصنف أنه لا يفيد التكرار إلا إذا دل الدليل على التكرار، وهذا هو الراجح. قول المصنف ما يشكال أنه لا يفيد التكرار إلا إذا دل الدليل. وعلى هذا نقول إن الأوامر من حيث التكرار تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأوامر من حيث التكرار تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا دل الدليل على الوحدة وعدم التكرار، إذا دل الدليل على الوحدة وعدم التكرار فإنه لا يقتضي التكرار، إذا دل الدليل فإنه لا يقتضي التكرار. قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. انتبهوا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل الآية هنا تدل على التكرار أو عدم التكرار؟ تدل على التكرار. الآية هنا تدل على التكرار، على أن كل من استطاع فعليه أن يحج، كل من استطاع فعليه أن يحج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة وما زاد فهو تطوع، فدل الدليل على عدم التكرار. إذن هنا قيد، هنا دل الدليل على عدم التكرار. إذن القسم الأول أن يقيد بما يفيد عدم التكرار، أن يقيد بما يفيد عدم التكرار، فنقول الأمر ليس لا يفيد التكرار، الأمر لا يفيد التكرار. كالأمر هنا بالحج، الأمر هنا بالحج، دل الدليل على أن الحج لا يكرر مرة واحدة، مرة واحدة، واضح ولا لا؟ انتبه، والمراد بحج الفريضة، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت، واضح ولا لا؟ طيب القسم الثاني، القسم الثاني أن يقيد بما يفيد التكرار، أن يقيد بما يفيد التكرار، فنقول الأمر للتكرار، أن يقيد ما يفيد التكرار فنقول الأمر للتكرار. قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، سارق والسارق، دل الدليل على أنه كل ما سرق تقطع يده، كل ما سرق تقطع يده، واضح لله؟ وإن كنتم جنبا فاتطهروا، التكرار، كل ما أجنبتم فتطهروا، وليس مرة واحدة، كل ما أجنبتم فتطهروا، واضح لله؟ طيب هذا القسم الثاني، أن يقيد الأمر بما يفيد التكرار، أن يقيد ما يفيد التكرار. القسم الثالث أن يطلق ولم يقيد، أن يطلق ولم يقيد، فهذا هو الذي اختلف العلماء فيه. قول الأول أنه لا يقتضي التكرار، قول الأول أنه لا يقتضي التكرار، والقول الثاني أنه يقتضي التكرار، قول الثاني أنه يقتضي التكرار. والراجح الأول، الراجح الأول أنه لا يقتضي التكرار. الذين قالوا يقتضي التكرار قالوا بدليل الصلوات الخمس، أمر الله بالصلوات الخمس فهنا تكرر. انتبهوا، أصول الفقه أكثر الأدلة عقلية. طيب قالوا الصلاة هنا تتكرر صح؟ والجواب عليه نقول لا، الصلاة لا تتكرر، الصلاة لا تتكرر. فهل الإنسان يصلي الظهر مرتين؟ لا، إنما يصلي الصلاة إذا تجدد سببها وليس تكرار. فيصلي الظهر إذا تجدد سبب، إذا دخل وقت الظهر. أما أنه يعيد الظهر مرة مرتين ثلاث لا. وعلى هذا يبقى القول الراجح ما هو؟ أن الأصل في الأمر أنه لا يفيد التكرار إلا إذا دل الدليل على التكرار. واضح ولا لا؟ نعم. قال الشيخ وأما التكرار، أما التكرار فهو كما قال المؤلف لا يقتضي التكرار إلا إذا ما إلا إذا ورد ما يقتضي التكرار. فإذا أمر الشريع أن نفعل شيئا وفعلناه مرة برئت الذمة إلا أن وجد ما يقتضي التكرار، كأن يكون المأمور به مؤقتا بوقت فصلاة الظهر مثلا هي مؤقتة بزوال الشمس، فكلما زالت الشمس قضينا أو كان مقيدا بسبب فهذا يتقرر بتقرر السبب كالزكاة، إنما حال الحق وجبت الزكاة. إذن الصلاة الخمس هي مقيدة بسبب الوقت، ومقيدة بأي شيء ها، والزكاة مقيدة أيضا بسبب. وليس معناه أن الإنسان يكرر الزكاة، لا، الإنسان إذا زكى مرة واحدة لا يزكي مرة أخرى. ولهذا لو مات قبل أن يحول الحول مرة أخرى هل يزكي ثانية؟ لا. إذن كونه يزكي مرة أخرى لتجدد السبب، وكونه يصلي الظهر مرة أخرى لتجدد السبب وهو الوقت. نعم. فإذا أدى الزكاة أول سنة فلا يقول بقي ذمته لأنها تتقرر كل سنة حتى ولو كان لا يتصرف بماله ولا ينمي ماله وهو تكوين، فإنه يجب عليه أن يزكي كل سنة لأن الزكاة قيدت بأن تمام الحول موجب لها. وأما إذا أطلق فإنه لا يقتضي التكرار لأن الامتثال يحصل بالفعل مرة، كما لو قلت يا بني اسق الفقير فسقى فقيرا فهل يلزم أن يسقي كل فقير؟ لا. ولو قلت لشخص إذا ذهبت إلى السوق فأتني بتمر، فذهب إلى السوق وأتى لك بتمر، هل معنى هذا أن كل ما ذهب إلى السوق يأتي لك بتمر؟ لا. فالأصل من الأمر لا يقضي التكرار. نعم. فسقى فقيرا فهل يلزم أن يسقي كل فقير؟ لا، إلا إن وجدت طريقة تدل لذلك، كأن تقول كلما جاءت فقير تسقيه فحينئذ نقتضي التكرار. فالصواب هو أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بحصول براءة الذمة بالفعل الواحد إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار كالمأمور المؤقت أو المأمور المطلوب بسبب. قال المؤلف رحمه الله والأمر بفعل مذنب حكم أمر به وبالذي به يتم. هذا البيت لما ذكر أن الأصل في الأمر الوجوب ذكر هنا قاعدة مهمة، قاعدة مهمة، وهي أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا توقف فعل الواجب على هذه الوسيلة صارت الوسيلة واجبة، واجبة. فإذا أراد الإنسان أن يصلي لابد أن يتوضأ، لابد أن يتوضأ، لكن ما عنده ماء، عنده ماء في البقالة، عنده ماء في البقالة. الأصل أن شراء الماء من البقالة مباح، لا يلزم الإنسان يشتري له ماء صح، أليس كذلك؟ لكن إذا توقف الوضوء على هذا الماء الذي في البقالة يجب أن يشتري ولا ما يجب؟ يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا قال والأمر بالفعل المهم المنحتم يعني الواجب أمر به وبالذي به يتم يعني وبالوسيلة التي تؤدي إلى هذا الواجب. نعم. هذه القاعدة المفيدة الأمر بالشيء أمر بما لا يمكنه إلا به، ولكن المؤلف يقول والأمر بالفعل المهم، وظاهر كلامي أن هذا في الواجب فقط وأن الأمر بالواجب أمر به وبما لا يمكنه إلا به. نعم، لكن الصحيح أنه انطبق على الأحكام الخمسة كلها، أن ما كان وسيلة الواجب فهو واجب، ما كان وسيلة المستحب فهو مستحب. يعني مثلا شراء الطيب مباح صح ولا لا؟ لكن إذا توقف عليها التطيب للجمعة صار شراؤه مستحب. طيب ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. شراء السلاح مباح، فإذا اشترى ليقتل به شخصا ماذا يكون؟ محرما. أكل البصل ها مكروه، إذا اشتراه لأجل أن يأكله وسيذهب إلى المسجد صار شراءه مكروه، وإذا اشتراه لا لهذا الغرض صار مباحا. إذن الوسائل تدخل فيها الأحكام التكليفية الخمسة. نعم. ولكن الصحيح في أبو الليل أن الأمر بشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، وبما لا يتم يتم وبما لا يتم إلا به، سواء كان واجبا أو مستحبا، فإن كان واجبا فما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب، وإن كان مستحبا فما لا يتم المستحب إلا به وهو مستحب. وهناك قاعدة أعم من هذه القاعدة، وهناك قاعدة أعم من هذه القاعدة عند العلماء، وهي الوسائل لا أحكام المقاصد. نعم، هذا فقولنا ما لا يتم الواجب به إلا واجب، ما لا يتم المستحب به فهو مستحب، ما كان وسيلة محرم فهو محرم. هذه القاعدة تجمع هذه المسائل كلها، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسيلة لها أحكام المقاصد، وإلا الوسيلة لا تكون واجبة ولا مستحبة ولا مباحة، تدخل الأحكام الخمسة كلها حسب ما تؤدي إليه، حسب ما تؤدي إليه. نعم. وعلى هذا نقول ما كان وسيلة للواجب فهو واجب، وما كان وسيلة للمستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة للمحرم فهو محرم، وما كان وسيلة للمكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة للمباح فهو مباح. وهذه عبارة عامة، وأصبح لدينا ثلاث عبارات، ثلاث عبارات كما قال المصنف وغير ما قال المصنف، كلها تؤدي إلى هذه القاعدة. قال: واحد، الوسائل لا أحكام المقاصد. اثنين، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. ثلاثة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكل الثلاثة معناها ها واحد، كلها معناها واحد. نعم. وأعمها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، والمؤلف تكلم على الثالثة فقط، وهو ما يتعلق بالوسيلة الواجب المصنف تكلم، والوسائل تأخذ الأحكام الخمسة التكليفية. قال المؤلف رحمه الله: كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء بالصلاة مفرد. يقول الأمر بالصلاة أمر بالوضوء، إذا كان الإنسان لا يريد أن يصلي لا يلزم أن يتوضأ، يكون الوضوء مستحب في حقه، لكن إذا أراد أن يصلي ماذا يكون الوضوء؟ يكون واجب، مع أن المثال بالوضوء هنا فيه نظر، لأن الوضوء مأمور به، أمر الله فيه بالقرآن والسنة، لكن شراء الماء للوضوء هو الذي ينطبق على هذه القاعدة، شراء الماء للوضوء. يقول: كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، يعني كل شيء مفروض الصلاة يؤمر به عند الصلاة. فمثلا إذا كان الإنسان ما عنده ثوب يستر عورته، فإذا أراد أن يصلي ها صار هذا الفرض للصلاة فرض، يجب أن يشتري ثوب، واضح ولا لا؟ وهلم جرى، كل ما يترتب عليه صحة الصلاة يكون مطلوبا في الصلاة. نعم. قوله كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، هذا من باب رواية صحيح، لأن الوضوء مأمور به لذاته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ولكن المثال الصحيح الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء بالوضوء، فإن لم يكن عند الإنسان ماء وحان وقت الصلاة لكن إذا كان الماء في سعر الحقيقي، أما لو كان يعني في غير سعر غالي مثلا لا يلزم أن أشتريه، يعني ماء الصحة مثلا الكبيرة التي سيتوضأ منها ها بريالين صح؟ لو قالوا نبيعها بعشرين ريال أو بخمسين ريال ما يلزم أن يشتريها، هنا ما يلزم أن يشتريها لأنها غلاها فاحش، غلاها فاحش، لكن بسعرها أو فرق يسير يجب أن يشتريها. نعم. المفروض الذي يجب للصلاة مفروض في الأصل، يعني الشيخ هنا أراد أن يحرر لك المثال فقط يحرره، لأن بعض فروض الصلاة أتى بها أمر من الكتاب والسنة مستقل، واضح لا؟ فلا أصلح أن تكون مثال لأنها مأمورا بها في الأصل، لكن الكلام على وسيلة لصحة الصلاة لم يؤمر بها، هي من قبيل المباح أو من قبيل الفضيلة فقط، لكن إذا ترتب عليها صحة الصلاة صارت واجبة. نعم. فلو قال قائل الأمر بالصلاة أمر بستر البدن، نقول له الستر مأمور به أمرا مستقلا مفروضا. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن لو قال قائل: ليس عندي ثوب يسترني والستر شرط لصحة الصلاة، نقول: اشتري ثوبا وجوبا. هل يجب للإنسان أنا اشتري ثوب؟ لا، ما يجب، لكن إذا ترتب على شراء الثوب ستر العورة للصلاة صار الشراء واجبا. نعم. والمؤلف رحمه الله اهتم بأمثلة الواجبة بذاتها قبل أن تكون مما لا يتم الواجب إلا به، ومثال ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب: رجل ليس معه سواك، والسواك للصلاة سنة، وهو يباع على باب المسجد، فنقول له: اشتري سواكا، والشراء سنة، لأنه لا يتم المستحب إلا به ويكون مستحبا. نعم، إنسان الآن أراد أن يأتي للصلاة في المسجد ما في جيب سواك، ووجد شخص يبيع عند باب المسجد، هنا يستحب له أن يشتري. لماذا؟ لأن هذا الشراء وسيلة إلى فعل مستحب وهو السواك عند الصلاة. وهنا أنبه على مسألة مهمة، يعني بعض الناس لا يبالي في السواك، ممكن أسبوع أسبوعين شهر شهرين ما استعمل السواك، وهذا محروم في الحقيقة، محروم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرت عليكم في السواك، ويقول عليه الصلاة والسلام: مطهرة للفم مرضاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وورد عند كل وضوء. إذن لماذا لم يأمرنا بالسواك عند الصلاة والوضوء؟ خشية المشقة علينا، لولا المشقة لأمرنا. وتجد بعض الناس لا يبالي، ما صار في جيب مسواك أصلا يمكن إلا بسنا مرة ومرتين، هذا في الحقيقة محروم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثال آخر: إنسان ولد له ولد وليس لديه شاة، ومعه دراهم ليشتري شاة، نقول له: اشتري شاة وجوبا عند من قال الوجوب العقيم، واستحبابا عند من قال باستحبابها. نعم، إنسان معه فلوس وعنده مولود يريد أن يشتري عقيقة، هل شراء، هل دفع هذه الفلوس العقيقة مستحب أو واجب؟ الذين يقولون أن العقيقة مستحبة كما هو رأي الجمهور نقول شراءها مستحب، بذل المال فيها مستحب، والذين يقولون واجبة نقول بذل المال واجب. نعم. إذا القاعدة التي هي أعم من التي ذكرها المؤلف: ما لا يتم المأمور إلا به وهو مأمور به، والقاعدة التي هي أعم: الوسائل لها أحكام ومقاصد، وهي تطبق على الأمثلة السابقة. ولها مثال آخر: لو أن رجلا اشترى سلاحا ليقتل به صيدا في الحرم، فما حكم البيع عليه؟ حرام، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. وإن شئنا عدلنا عن هذه القاعدة وقلنا البيع حرام بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني يمكن هذا شراء السلاح هنا ممكن يكون وسيلة فيدخل تحت هذه القاعدة، ممكن يكون دليل مستقل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحدما جيء بالمطلوب يخرج به عن يخرج يقول وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. العهدة هي تعلق الأمر بالمأمور، انتبهوا، هذه العهدة تعلق الأمر بالمأمور. فإذا أمرك الله مثلا الآن أمرك بصلاة العشاء العهدة عليك الآن، الأمر متعلق بك، هذه العهدة. متى ما أتيت بالمأمور أتيت بما عهد إليك، واضح ولا لا؟ طيب متى يسلم الإنسان من العهدة؟ إذا فعل المأمور. متى يسلم الإنسان من العهدة؟ إذا فعل المأمور على وجه صحيح. إذا فعل المأمور على وجه صحيح، طيب هل يثاب أو لا يثاب؟ هذا لا يهم، ما له علاقة في هذه المسألة. كونه يأتي بالمأمور شيء، كونه يثاب شيء آخر. لأنك إذا أتيت بالمأمور إذا فعلته خرجت من العهدة، وهذا ما يسميها العلماء الخروج من العهدة، يسمونه ها برئة الذمة وسقط الطلب، برئة الذمة وسقط الطلب. إذا ما أتيت بالمأمور على وجه صحيح فلم تبرأ الذمة ولم يسقط الطلب، وإذا أتى بالمأمور على وجه صحيح خرج من العهدة. كونه يأثم أقصد يؤجر أو لا يؤجر هذا ما له علاقة، هذا شيء آخر. ولهذا الإنسان الآن إذا صام وهو صائم رمضان صام، فإذا أفطر أتى بالعهدة ولا ما أتى بالعهدة؟ أتى بالعهدة. كونه يؤجر أو يأثم هذا شيء آخر. ولهذا من كان صائما ثم اغتاب يأثم ولا يؤجر؟ يأثم على الغيبة ويؤجر على الصيام. لكن هذه المسألة لا علاقة لها بالإتيان بالمأمور بالعهدة، العهدة خلاص حصلت أتى بها فبرئت ذمته. ولهذا يقول الناظم: وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به من عهدة الوجوب، أدى ما عليه خرج من الوجوب، لكن بشرط أن يأتي به على وجه صحيح. أما إذا أتى به على وجه ليس بصحيح فإنه لم يخرج من المأمور بعد. إنسان صلى، أمر الله بالصلاة، لكن صلى على غير طهارة، صلى إلى غير القبلة، لم يأتي بأركان الصلاة ولا بشروطها مثلا، فهنا أتى بالمطلوب لكنه على وجه غير صحيح، فلم يخرج من العهدة، لم يخرج من العهدة. نعم. مثلا الزكاة، هذا يحصل، إنسان عنده زكاة فأخرجها لشخص وأعطاها شخص تعاطفا معه، وهذا شخص غني ما بحث عنه ما سأل عنه، ثم بعد ذلك اتضح أنه غني، والذي دفع الزكاة ليس مجتهدا، ما كان يعلم أنه فقير، هكذا أعطاه. نقول الآن هو قام بالمطلوب أو لم يقم؟ قام بالمطلوب، لكن هل خرج من العهدة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يقم بالمطلوب على وجه صحيح. وعلى هذا نقول ادفع الزكاة مرة أخرى وتكون هذه لك صدقة، ويدفع الزكاة مرة أخرى على الفقير فيكون هنا يخرج من العهدة. نعم. معنى هذه القاعدة: متى جاء الإنسان بما أمر به فإنه يصدق عنه الوجوب. وهذه القاعدة مفيدة جدا، لأننا لو قلنا إذا أتى بالمطلوب وأوجبنا عليه أن يأتي به مرة أخرى نكون قد ألزمناه بالعبادة مرتين. فمثال ذلك: رجل حضرته الصلاة وليس عنده ماء فتيمم، وبعد أن صلى وجد الماء فلا نلزمه بالإعادة لأنه أتى ما عليه وأتى بالواجب المأمور به، لأنه خرج من العهدة على وجه صحيح. إنسان حضرة الصلاة ما عنده ماء ثم تيمم، وبعدما صلى وانتهى حضر الماء، ما نقول أعد الصلاة، نقول صلاتك الأولى صحيحة ولا تعيد. لماذا؟ لأنه خرج من العهدة، خرج من العهدة، سقط الطلب وبرئت الذمة. لكن إذا أتى به على وجه غير صحيح، إنسان عنده وايت وفيه ماء لكن قال هذا الوايت لا الغنم، إذا توضأت ينتهي الوايت ثم تيمم، هذا حاصل. نقول هنا هل خرج من العهدة؟ ما خرج من العهدة، فيجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، ولا خير في الوايت ولا في الغنم في هذه الحالة. نعم. ولا تلزمه إعادة، فمتى أتى الإنسان بالواجب على الوجه الذي أمر به فإنه يسقط عنه، كما أن المحرم إذا تاب منه فله ما سلف وهو مطلوب من الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.